يقول لو تذكر لنا شيئا من حرص شيخكم أحمد النجمي على التعليم وشيئا من حفظه. سأذكر مثالا واحدا أنا عشته بنفسي لما وقع على شيخنا رحمه الله تعالى الحادث الذي تكسر فيه تكسرا كثيرا وشاقا. كنت آتيه في بيته الذي على الوادي في صامطة بعد الفجر، ما ينشق الفجر إلا وأنا في الطريق أو إن تأخرت صليت هنا ومشيت إليه، وآتيه والموعد بيني وبينه يترك الباب فأطلع من الدرج إلى غرفته في الأعلى وهو سادع فيها مكسر رحمة الله عليه مجبر بالجبس وقد أصح الله جسده بعد ذلك والحمد لله وعاد وعمل خيرا كثيرا نسأل الله لا يحرمه الأجر. فكنت آتيه وأقرأ عليه إلى الإفطار ثم نفطر وهو على فراشي وعلى المخدات من سدح، وبعض الأحيان يأتيه بعض الشيبان فيسألونه كيف حالك كيف أنت، واسمحوا لي أقولها بالعامية كيف قايل كيف الله قايل بك وهكذا. قال شيخ محمد اقرأ كيف حالك وكيف أنت وكيف قايل كيف الله بك وربك شاكر إن شاء الله بخير ولا بأس، كلها كلمة واحدة جوابها أنا طيب هم يروني اقرأ. فكان حريص على الوقت فكنت أقرأ عليه إلى الظهر ثم أعود من عنده إلى هنا إلى جازان، فأعود والغدا قد قرب في البيت فأتغدى وأصلي العصر في الطريق أو صليت عنده أو قريب من صامطة، ثم أبدأ أدرس عليه إلى العاشرة ليلا ليلا وهو على هذه الحال مريض في هذا الوقت. تصوروا كيف حال المريض في هذا الوقت وهو لا يتململ رحمه الله تعالى. وأظن يكفيني هذا كمثال على حرص الشيخ على نشر العلم وحرصه على الوقت رحمه الله تعالى. حرصكم الله على حرص الشيخ رحمة الله عليه. وما كان معي في بعض الأيام أكثر أيام الأسبوع إلا شخص اسمه سليمان نوندا جاءنا بعد فكان يشتغل في الطوب، عامل في طوب من معامل الطوب بمدينة صامطة، وهو نسيت الآن إما من أوغندا أو كينيا والله نسيت، فكان يشاركني والشيخ يرسله للإفطار فيشتري خبز وفول ويأتي به فنفطر عليه ولا نزيد عليه إلا القهوة والشاي فقط، وهكذا في العشاء يرسله للعشاء، ونحن قد اشترطنا على الشيخ ألا يتكلف لنا فيأبى إلا أن نفطر، ويقول أنا لا أتكلف لكم وأنا على الشرط فهذا خبز وفول، فنفطر عنده ونراه خيرا عظيما لأن الشيخ حقيقة مثله يخدم لكنه في هذه المرحلة ما كان عجزه وضعفه ومرضه مانعا من أن يكرمنا ويخدمنا، فكان يقول لنا أنا ما أتكلف لكم، ويريد أن يعني يظهر لنا أنه إيش أنه ما تكلف حتى تطيب أنفسنا أنه ما تكلف، ويأتينا بهذا الأكل الذي في الوقت نفسه ما يريد أن يدعنا بلا إفطار رحمه الله تعالى. الله يغفر له الله يغفر له. وفي الوقت نفسه يريد أن يخرج من شرطنا عليه أنه ما يتكلف لنا، فرحمه الله تعالى. ولم يكن الشيخ أحمد ولا الشيخ زيد معلما مدرسا، بل كانا والدين رحيمين ناصحين صادقين ومربيين فاضلين، فلقد والله عشت معهما من العيش ألذة ومن الحياة أطيبها ومن العلم أجزله وأقواه ومن اتباع السنة ما لا أستطيع أن أصفه فيهما. فأسأل الله جل وعلا أن يجزيهما عني خاصة وعن إخواني طلبة العلم في المنطقة وفي غيرها خير الجزاء.